يعني كما يقالون يقال المقدم مقدم واحد يعني هذه تسمى فرقه الحافر من البعير او نحو الحافر هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب لماذا توجه الى النساء خاصه هنا لان من عاده النساء ربما في كثير من الاحيان وهذا تجاري في عصرنا هذا ايضا ان تقدم جاره لجارتها طعاما اتيح لها ان تهيئه تكرم الجاره جارتها بشيء من هذا الطعام هذه العلاقه عاده تكون بين الرجال ام بين النساء بين النساء المرأة هي التي تترك باب جارتها وتقدم لها تكريمها يعني نموذج من طعام هيئته لأسرتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا ويعلم النساء أن لا تحتقر جارة لجارتها قدمت لها طعاما ربما تراه ربما تراه تافها قليل جدا في كميته او ربما تراه تافها يعني تافها في نوعه فرسول الله ينهى هذه المراه ان تحتقر هذا الطعام اليسير البسيط الذي قد تقدمه جارتها له لان الباري لا يحتقر ذلك وانا ان احتقرت شيئا عظمه الله فهذا سوء ادب مني لا تجاه جيراني وانما هو سوء ادب مني تجاه الباري عز وجل هذا معروف ام ليس بمعروف معروف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه طيب انا اذا نظرت الى اخي بوجه طليق باس هذه صدقة عظيمة يرجاها الله مني فكيف إذا قدم شيء من طعام أيا كان هذا الطعام وأيا كانت كميته هذا أهم فهذا معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث من هذا الحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا فيما صح عنه لو بعث الى كراع اي كراع لعجبت يعني لو ان انسانا دعاني الى الطعام وعلمت ان هذا الطعام عباره عن ما نسميه بالمقدم واحد فقط نعم يوضع في طبق ويقدم اليه لعجبت كناية عن ان الانسان الذي يسمي الي معروفا يعظمه الله وكل معروف يقدره الله ويعظمه ينبغي ان احتفل به وينبغي ان احتفل به ولا انظر ابدا الى انه شيء كاذب او شيء ليست له قيمه او نحو ذلك نعم هذا من اداب الاسلام ومما ربانا عليه اسلامنا الحميد الذي اكرمنا الله سبحانه وتعالى به نحن الان قد عرفنا ايها الاخوه بشكل واضح ان الاسلام عباره عن حقيقتين اثنتين الحقيقه الاولى هي ان يعرف الانسان ذاته وعلاقته بالحياه والكون الذي من حوله هذا هو الجزء الاول من الاسلام هذا الجزء جزء علمي هذا الجزء الاول من الاسلام عباره عن الاعتقاد وهو الجزء الثاني ما هو هذه المعرفه التي عرفتها عن ذاتي وعن حياتي وعلاقتي بالمكونات اضعها موضع التمثيل يعني اجعل سلوكي متفقا مع هويتي التي عرفتها هذا هو الجزء الثاني كيف يكون سلوكي متفقا مع هويتي انا عبد لله وانت والاخر كذلك